من أجمل الصور إلى قلبي سورة الشورى. فالله سبحانه وتعالى أن يمتعنا بالقرآن. حياكم الله أخواتي حبيبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وإياكم، وجعل الجنة مثواي ومثواكم، فزتن وطاب ممشاكن وتبوأتن من الجنة منزلا. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا أبدا هذه الدروس وهذه الحلقات، وألا يحرمنا أبدا من تجمعنا في على كتابه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أخواتي الحبيبات، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. أخواتي الحبيبات، أهلا ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهلا ومرحبا بهذه الوجوه والقلوب الطيبة التي جاءت تتعلم عن ربها وتنهل من سنة نبيها صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما دائما في دار طاعته في الدنيا وفي دار مقامته في الآخرة. تقترب الأيام ورمضان اقترب، فيا سعادة خافقي. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا السعادة في رمضان بتدبر القرآن وبقراءة القرآن وبصلاة التراويح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا صلاة للتراويح، وأن يرزقنا صلاة القيام، وأن يرزقنا الصيام على الوجه الذي يرضيه عنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون حالنا في رمضان هذا العام خير من حالنا في رمضان العام السابق، من الإيمان ومن التقوى ومن تحقيق مراضي الله سبحانه وتعالى، ومن تلمس ما يرضي الله سبحانه وتعالى بتقواه سبحانه وتعالى، والبعد عن معاصيه والقرب من طاعته. اللهم آمين. طبعا يعني من أجمل الحاجات اللي اتقالت لي النهاردة عن الدورة، بتقول لي في أخت بتقول لي يعني مشمماني ريحة رمضان، ده يكفيني والله إن أنا كده الواحد هنتكلم في حاجة بتشمل، يبقى احنا كده فوزنا ورب الكعبة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان بقلب سليم وزيادة إيمان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اكتب لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين عذابك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم آمين. نبدأ النهارده إن شاء الله بما انتهينا عنده الأب، بعد ما تكلمنا مبارح على موضوع النية، في طبعا حاجات كتير. رقمي مع الإشراف يا أخت أمل، لو سمحت أخوات ادوا رقمي لأخت أمل. وبعد إذنك أخوات، بالنسبة لموضوع رقمي، والله العظيم أنا أقل واحدة فيكم، وأنا والله العظيم بصوا يعني أنا خادمة لأي واحدة ولأي أخت ولأي حد، حتى لو مش معايا في المحاضرات ولا أي حد، لما بيحد بيدخل لي على الخاص والله برد. ولكن الايام دي اعذروني، انا مضغوطه جدا الايام دي، يعني الايام دي غير كل ايام السنه. ليه؟ طبعا انا داخله على رمضان وعندي شغل كتير جدا في الجروب، وعندي تسجيلات وعندي حاجات، فانا ولسه بخلص مذكره الصيام، وانا معاكم لسه اهو في الدوره، وكل يوم بنتقابل بفضل الله، بفضل الله عليا قبل عليكم الله سبحانه وتعالى وصاحب المنه الاولى. فمعلش الايام دي هتقولي مقصره فعلا في الاجابه على الخاص، دي حقيقه. يعني انا ما ببصش في الخاص اصلا. ليه؟ لان انا فعلا مش فاضيه، فادعوا لي كده بسداد الامر. فاللي يكلمني على الخاص يصبر عليا، هيجي لي يوم كده ببقى مثلا قاعده مش قادره اشتغل، بقوم جايبه الخاص كله وفراه كده ورا بعض. فيعني التمسوا لي العذر اخوات، استمحيكم عذرا، سامحوني، واسال الله سبحانه وتعالى ان يقدرني. طيب بالنسبه لما بدانا بيه او لما انتهينا عنده بالامس، اللي هو موضوع النيه، اتكلمنا احنا في موضوع النيه وقلنا شروط النيه، اللي هو الجزم الغير قابل للشك. الجزم الغير قابل للشك، والتبييت والتعيين. خلاص كده خدنا كل دي شروط النية، خدناها امبارح. تمام. طيب اتكلمنا في موضوع ان انا لو نمت مثلا قبل الفجر خلاص، وما كنتش متأكدة ان بكرة رمضان، ونايمة وعلى شك يعني لو بكرة رمضان هصوم رمضان، لو مش بكرة رمضان خلاص هصوم نافلة مثلا. يعني قالك لا، حتى لو انت صبحتي الصبح ولقيتي اول يوم رمضان، لا يجزئك هذه النية، بل هتكملي الصيام وهتعملي ايه، وهتقضي هذا اليوم، لان في هنا ايه شك خالط النية. المفروض ان هو يبقى ايه، نية فيها جزم. احنا قلنا الجزم الغير القابل للشك او اللي ضد الشك. طب تعالوا بقى النهاردة المسألة مهمة جدا، خاصة بكل النساء، بل يعني كتير مننا جدا جدا، وانا اولكم، وقعنا فيها، ويعني للأسف الشديد يعني زللنا فيها جدا. وهي انا دلوقتي مثلا، وركزي معايا في الكلام ارجوكم، ركزوا اخوات في الكلام، انا دلوقتي مثلا حائض، تمام، وجيت قبل الفجر في رمضان شكيت في امري، هل انا حائض؟ خلاص ولا طهرت؟ هل انا حائض خلاص لسه الحيض موجود ولا طهرت؟ فقلت ايه بقى، احنا كنا انا يعني انا عن نفسي كنت في هذا الخطا، اسال الله سبحانه وتعالى ان يغفر لي قبل طبعا ما الحمد لله الواحد يتعلم يعني. تمام طيب، فهل انا بقى كده حائض ولا طهرت؟ طيب فايه اللي كان بيحصل بقى او ايه اللي في الفكر الكلي يعني؟ خلاص انا ايه هنوي الصيام لغايه بكره الظهر مثلا، والله نزلت نزل الحيض خلاص، يبقى ايه؟ يبقى انا خلاص حائض. ما نزلش حيض يبقى انا ايه؟ يبقى انا صايمه. وهذا خطأ جم، وهذا خطأ شديد، وهذا خطأ يعني اقول لك لا يغتفر، عشان احنا ما كناش بنسال وما كناش فاهمين، خطأ كبير جدا طبعا. ليه بقى؟ لان انت دلوقتي شكيتي ولا ما شكيتيش؟ شكيت. طب هو احنا مش قلنا امبارح ان مفيش حاجه اسمها اشك في النيه؟ لازم تبقى نيه ايه؟ ها فيها ايه؟ جزم. لازم يبقى نيه فيها جزم. تعالي نفصل الموضوع اكتر. معلش يا اخوات انا باخد وقت شويه في المسائل بس عشان افصل يعني الحاجات اللي هي تشكل على المراه بالذات، لان المراه دايما في العبادات فيها مشاكل. ليه؟ عشان موضوع الحيض وموضوع مش عارفه النفاس وموضوع الجماع دايما كده عندها ايه قلق. معلش يسمحوا لي ان انا باخد وقت شويه من الدرس الجديد بس عشان ابين المسائل دي لانها مهمه جدا. طيب نيجي بقى، انا مثلا دلوقتي في قاعده شرعيه بتقول الاصل بقاء ما كان على ما كان. الاصل ايه؟ بقاء ما كان على ما كان. اليقين لا يزول بالشك. تاني، اليقين لا يزول بالشك. خلاص انا شكيت هل انا طهرت ام انا ما زلت حائض. جيت انت شكيتي وقلتي لي انا شكه هل انا طهرت؟ طهرت يعني ايه؟ اغتسلت يعني؟ لا، طهرت يعني انقطع الدم. ولا انا ما زلت حائض؟ خلاص الاصل ايه ها في المساله؟ الحيض ولا الطهر؟ انت كنت على ايه؟ بقاء مكان على مكان. انت كنت على ايه؟ كنت على حيض. يبقى الاصل بتاعك دلوقتي ايه؟ الحيض. خلاص كده. اذا لا تحكمي بالطهر الا اذا تيقنت انك طهرتي. فاكرين نفس القصه اللي خدناها في الهلال بتاع رمضان؟ ما ينفعش انتقل لرمضان غير لما اتاكد برؤيه الهلال. يبقى لا يزول الشك اليقين بالايه؟ بالشك. انا دلوقتي انهي متيقنه منه اكتر، ان انا حائض ولا ان انا طاهره؟ لان انا حائض، هو ده اللي انا متاكده منه. امال انت شاكه في ايه؟ شاكه ان انا طهرت. جميل كده. طيب هل ينفع ابني على الشك؟ ما ينفعش ابني على الشك. امال ينفع ابني على ايه؟ ينفع ابني على اليقين. يعني لو انا متحيره ما ينفعش نيتي ها وانا متحيره، لازم نيتي تكون فيها ايه؟ جزم. لازم نيتي يكون فيها ايه تاني؟ جزم. مفيش حاجه اسمها افضل كده لغايه الظهر او لغايه العصر ولو ما نزلش دم يبقى انا صائمه. خطا. وطبعا انا متاكده ان 90% من اللي بيسمعوني دلوقتي كانوا بيعملوا كده. كل دي ايام عايزه تتقضي للاسف الشديد. كل ده خطا. ليه بقى؟ طب لغايه امتى؟ طب المفروض ان النيه اللي انت بتقولي لي عليها دي يبقى فيها جزم دي لغايه امتى؟ لغايه قبل الفجر بدقيقه. شوفي انا عارفه، انا عارفه ردود الافعال اللي هتجيلي على الخاص. ركزوا معايا يا اخواتي عشان ده بسم الله، احنا عايزين كفارات اللي احنا عملناه في حياتنا، كوارث، جهل مدقع. بسم الله. خلاص كده؟ لحظه واحده يا اخواتي. بدقيقه خلاص انا معايا النيه، اذن الفجر عليا، مفيش حاجه اسمها ايه؟ خلاص يا حبيبتي شكرا جزاك الله خير. مفيش حاجه اسمها طالما اذن الفجر ان انا ايه؟ ها؟ لسه نيتي مش يعني انا ناوي اصوم بس انا مش عارفه هل انا كده ولا كده، طب انا هشوف وهتاكد الظهر. لا طب انا هتاكد العصر. يا نهار ابيض على الخاص. الخاص كله بقى كلمه يا لهوي. انا لله. طب نقولها تاني يا اخوات معلش وركزوا معايا. خلاص خلاص نركز تاني يا جماعه، نركز تاني. الله يبارك فيكم. انا دلوقتي بقول تاني، بقولها تاني اهو، انا دلوقتي حائض والفجر هيأذن في رمضان بس انا مش عارفه هل انا حائض ولا انا طهرت. المشكله ان احنا مركزين فعلا. تمام كده خلاص. اه للاسف. اه شوفوا في سؤال شوفي في سؤال فعلا والله العظيم ليه ما بندرسش الفقه في مدارسنا؟ سؤال داني، سؤال داني. طلعنا جهلاء يا اخي والله العظيم، طلعنا جهلاء بس الحمد لله ان ربنا امهلنا لغايه ما اتعلمنا اخي. خلاص الحمد لله ان ربنا امهلنا. مش انا قلت لكم امبارح انا هيحصل عليا قص في ارض جاوي، فعشان كده نبدا بيها بكره عشان النقطه دي. انا عارفه، انا متاكده، لان انا بقول لك انا اقول لكم تبقى بالذل في هذا الامر. الواحد ما كانش يعرف، احنا كنا عارفين لغايه الظهر. لا لا لا، معاك لغايه العصر وشغالين بقى كده. ايه ما شاء الله. خطا طبعا. قال لك لازم تجزمي بالنيه، لازم تجزمي بالنيه. خلاص كده. طب لغايه قبل الفجر بدقيقه، لغايه قبل الفجر بدقيقه معاكي ان انت تجزمي بالنيه. خلاص انا اتاكدت ان انا طهرت، يبقى انا كده تمام، نيتي سليمه. طب بعد الفجر ولو بخمس دقائق اتاكدتي من طهرك، لا تجزئك هذه النيه وعليك قضاء هذا اليوم مره اخرى. ليه؟ ايه دليلك في الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصوم من الليل فلا صوم له. وفي روايه: من لم يجمع الصوم بالليل فلا صوم له. يعني ايه يجمع؟ يعني يعزم. يعني ايه يعزم؟ يعني يتاكد. يعني ما فيهاش ايه؟ ها؟ ما فيهاش وما فيهاش لا. هو مش نفس القصه دي اللي انا حكيتها لكم امبارح، اللي الراجل اللي نام بعد صلاه المغرب وما يعرفش بكره رمضان ولا لا، صح ولا لا، وقال لك لو رمضان هصوم ولو مش رمضان هصوم برضه. قلنا النيه دي تجزئه؟ ها، قلنا لا تجزئه. ليه؟ لانه كان شاكك. ولا يزول اليقين بالشك، لا يزول اليقين ها بالشك. خلاص. يبقى طالما الفجر اذن وحضرتك لسه مش متاكده انت حائض ولا لا، اذا انت في حكم الحائض. تاني، حتى لو مفيش دم ماليش دعوه، انت شاكه ولا متيقنه؟ شاكه، يبقى انت ما زلت في حكم الحائض. طبعا كلام انا عارفه ان هو صادم، بس ما هو ده، هو دي فايده العلم. خلاص خلاص يا اخوات. طيب، يبقى انت ما زلت في حكم الحائض. ولو تيقنتي انك طهرتي بعد الفجر ولو بنصف ساعه، ايضا تبقين في حكم الحائض وعليك إعادة ذلك اليوم. خلاص كده؟ تمام كده؟ طيب، لا أنت مش هتكملي بقى صيام ولا حاجة، أنت أصلا حائض، أنت أساسا حائض، هتكملي صيام ليه؟ خلاص كده؟ طيب، يبقى هنا في عندي تاني هشرحها تاني بشكل تاني. لا ما تمسكيش، ما تمسكيش، أنت حائض، أنت حائض أساسا. ما أنت، ما أنا بقولك بقى من بالليل أصلا ما تبيتيش نية صيام، لأن أنت أساسا إيه؟ مش متأكدة. فخلاص أنت فهمتي، أنا مش هبيت نية غير لما أتأكد. فاهمين يا اخوات؟ طيب دلوقتي انا عندي هشرحها بشكل تاني. عندي اتنين بيتخانقوا، يقين وشك. اليقين انك حائض، والشك انك طهرتي. خلاص كده. يبقى انا عندي في ايه؟ في هنا عندي نزاع اهو ما بين اليقين وما بين الشك. هنرجع لمين فيهم؟ هنرجع للاصل اللي هو ها قال ايه؟ الحيض. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إليه رجل وقال له أنا بلاقي كركبة في بطني، بتاع النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ أحاله من الشك إلى اليقين. قال له: لا تخرج إلا أن تسمع صوتا أو تجد ريحا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أحاله من الشك إلى اليقين. إحنا برضو بنقول إحنا دلوقتي متحيرين. خلاص النهاردة هو الفجر هو هيأذن كمان خمس دقايق، وأنا مش متأكدة من حد ولا لا. لا أنت حائض، انت حائض. طالما انت مش متاكده، يبقى لو قلتي ونويتي ان انت هتصومي وانت مش متاكده انت على طهر ولا على حيض، يبقى انت اصلا نيتك دي لا تجزئك، لا تجزئك. اللي فاهم يكتب واحد. خلصت المساله كده. طب الايام اللي فاتت نعمل فيها ايه؟ الحمد لله. طيب ماشي الحمد لله، بس خلاص نقفل. جزاكم الله خيرا. الايام بقى اللي كنا غلطانين دي، طبعا المفروض ان هو سوء بجهاله، احنا ما كناش نعرف وما كناش متاكدين، ولكن نكثر من النوافل بقى. عشان كده انا بقول لكم اخوات، سنن الرواتب يا اخوات، سنن الرواتب، صيام النوافل. خلاص الحاجات اللي فيها قربات، الصدقات، اطعام الفقراء، الحاجات دي ما تساليش انت بتعملي ايه خير، لان احنا النساء كوارثهم كتير ولسانتهم زلفه منهم وحكايتهم لا يعلم بها الا الله. فعشان كده بنقول دايما دايما اعملي بالاحوط، خدي بالاحوط، اعملي بالاحوط، البسي بالاحوط، كلي بالاحوط. جوز الطيب بلاش، ولا بلاش جوز الطيب، نلبس مش عارفه ايه. طب النقاب في اختلاف ايه؟ لا البس النقاب. يعني دايما ناخد بالايه؟ بالاحوط. ليه؟ عشان احنا اصلا يعني فقراء. كانت دايما كانت معلمه بتعلمني الفقه من حوالي 6 سنين كده، فكانت تقول ايه على موضوع مسح المراه على الخمار وكده، فكانت بتقول انا عن نفسي يا جماعه بقول لكم خدوا الاحوط ومشيل الخمار خالص وامسحي دماغك. ليه؟ اصل احنا النساء اصلا لا يعلم بعبادتنا الا الله. فناخد بالاحوط عشان المساله لو فيها خلاف يبقى انا بعدت عن ايه؟ بعدت عن الخلاف. خلاص يا اخواتي، يا رب ان شاء الله النقطه دي تكون فهمتوها، ويا ريت توصلوها لغيركم بس تفهميها الاول صح وتهضميها صح وبعدين توصليها لغيرك. خلاص إيه، لو متاكده اني طهرت ممكن اغتسل بعد الفجر؟ اه ممكن. اهم انا بتكلم عن النيه، انا بتكلم يا اخوات عن النيه، فهموني انا بتكلم عن جمع النيه مش بتكلم عن الاغتسال خالص دلوقتي، انا بتكلم تاني عن جمع النيه مش بتكلم عن الاغتسال. لو انت متاكده ان انت طهرتي وهتغتسلي بعد الفجر مفيش مشكله، ما انت هتدركي ان شاء الله الفجر خلاص كده فهمني. لكن انت ايه اللي هياخرك للظهر طالما انت متاكده؟ هي دي النقطه. يعني الناس اللي بتاخر اغتسالها لغايه بعد الظهر، طب هو انا اصلا ايه اللي هياخرني بعد الظهر اذا كان انا اصلا متاكده؟ لو انا متاكده الفجر هياذن هو اغتسل صح ولا لا؟ طب تمام، يبقى هي مشكلتي في النيه مش في الاغتسال خلاص. طيب تعالوا بقى النهارده نبدا حديث اليوم. كل ما هتتعلمي كل ما هتلاقي ان حياتك كان فيها حفر ونقر وحاجات عايزه تداره وحاجات عايزه اسمنت ابيض وكده يعني. نسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا، اللهم امين. وحمد الله يا اخوات، بصوا واحنا في هذا المجلس عايزه لسانكم يلهج بالحمد، اللهم لك الحمد ان حلمت علينا وجعلتنا نجلس في هذا المجلس اننا نتعلم ونفقه ديننا. شوفي رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن حياؤهن أن يتفقهن في الدين. كانوا بيروحوا يسألوا طب وماذا أعددت لها؟ طب يا رسول الله أنا عايز أعمل أي الأعمال أفضل؟ كانوا حريصين جدا على الدين، كانوا حريصين جدا على أنهم يعرفوا الصح من الغلط، كانوا حريصين جدا. فإحنا أول حاجة نعملها في هذا المجلس أن نحمد الله أن جعل لنا مخرجا من الظلمات إلى النور، أن نحمد الله إن هو أمهلني أن أعرف الصح من الغلط وأن أنا كفر على اللي عملته غلط قبل كده حتى لو بجهالة. خلاص؟ طيب الحديث 178 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. تسحروا أي اعتنوا بأكلة السحور في وقتها، ووقتها هو وقت السحر. وفي الآية الكريمة والمستغفرين بالأسحار، إيه هو وقت السحر؟ وقت السحر الذي يسبق أذان الفجر، يسبق طلوع الصبح الصادق اللي هو أذان الفجر يعني. هذا الوقت يسمى وقت السحر. في علماء قالوا إنه قبل الفجر بربع ساعة، وفي علماء قالوا إنه قبل الفجر بساعة، يعني هو الوقت اللي قبل الإيه قبل الفجر على طول، سواء بقى ساعة ربع ساعة، ده كل وقت صح. ومن السنة أن يعتنى بالسحور في ذلك الوقت اللي هو إيه بقى، اللي هو أكل الطعام وشرب الشراب في ذلك الوقت قبل أذان الفجر وهو وقت السحر. كلمة عندك كلمتين هيقابلوا لك في الحديث، كلمة السحور وكلمة السحور بفتح السين وبضم السين. لحظة واحدة أخرى، إيه معانا كلمتين بفتح السين السحور وبضم السين السحور. بفتح السين اللي هي الطعام الذي يؤكل في ذلك الوقت اللي هو السحور اللي احنا متعودين عليه، السحور السحور اللي هي بفتح السين هو الأكل. السحور هو الفعل بقى اللي هو السحور ان انا اقعد اتسحر يعني. خلاص كده. ثم ذكر الحكمة الإلهية من السحور. ايه هي الحكمة الإلهية؟ حلول البركة، والبركة تشمل منافع الدنيا والآخرة. فالطعام نفسه مبارك والعمل ذاته مبارك، فمن بركته من بركة بقى السحور ايه؟ انه عبادة وقربة لله سبحانه وتعالى يثيب الله عليها. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها هو قال إيه تسحروا. طالما النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسحروا، إحنا قبل كده خدنا هي العبادة نعرفها إزاي؟ قال لك إن ربنا سبحانه وتعالى يكون أمر بها في القرآن أو حث عليها أو مدح فاعليها أو أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، فهي النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها تسحروا، يبقى هي عبادة، يبقى هي قربة لله سبحانه وتعالى. يثيب الله سبحانه وتعالى عليها؟ نعم يثيب عليها. يعني واحنا قاعدين نتسحر كده وانت بتحمري مش عارفه ايه، انت حمرت طعميه وبتحطي ايه وبتحطي الزيت، تبقي انت شغاله وقلبك بيقول لك ان الفعل ده اصلا بتاخدي عليه اجر. تخيلوا مجرد ان انت بتجهزي الاكل لعيلتك وقت السحر ده بتاخدي عليه اجر. اولا اجر من الله سبحانه وتعالى لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بيه، ثانيا اجر ان انت بتتابعي سنه النبي صلى الله عليه وسلم. امور بسيطه جدا، وربك شكور سبحانه وتعالى يشكر على القليل من العمل الكثير من الأجر. ثاني حاجة ما يحصل به من الإعانة على طاعة الله عز وجل في النهار. أنا ممكن أنام نوم، النوم بتاعي ده يبقى نوم مهلكة للوقت، يعني نوم وخلاص، نوم بريح جسمي وخلاص، ده هاخد عليه أجر؟ لا، لكن انا ممكن انام نوم ها اني احتسب عند الله قومتي ونوماتي. النوم نفسها اللي انا نامها دي ابقى بحتسبها عند الله سبحانه وتعالى ان انا بنامها عشان اتقوى بيها ان انا مثلا هصحى صادقيه خلاص. يبقى ده ايه؟ يبقى الاكله دي نفسها فيها عباده. اه طبعا. ليه؟ لان انا بتقوى بيها على طاعه تانية، يعني بتقوى بالعباده دي على عباده تانية وهي الصيام، خلافا لمن لم يتصحر. لما الواحد ما بيتسحرش يقول لك ايه اصلا انت زعفانه ليه كده، تقول لك اصلا ما اتسحرتش امبارح، فانه يجد حرجا ومشقه يثقلان عليه العوده اليه. ما يحصل به من الاعانه على الذكر لله تعالى والاستغفار، لانه اذا عود الانسان نفسه ان يقوم يتسحر قبل الاذان سيشتغل بشيء من الذكر ومن تسميه وحمد واستغفار، فينال بركه الذكر في هذا الوقت. يعني بمعنى اصح ان انت لما تبقي مثلا نايمه، طبعا دلوقتي ما حدش بينام، الفجر بقى بدري جدا، الدنيا بتبقى صيف، فواحد يعني بيصحى، بس تبتدي نمتي خلاص، لما هتصحي هيبقى ده ادى عليك ان انت تصحي عشان ايه؟ تذكري الله سبحانه وتعالى وتسبحي وتهللي وتحمدي ولا الى ذلك. كما قال صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليله الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخير او الاخر. رابع حاجة أن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، الله أكبر. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون، مش على النبي بقى هنا، لا على المتسحرين صلى الله عليه وسلم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يصلي عليك، أي ها يعني إيه يصلي عليك وملائكته؟ يعني يبارك لك خلاص، يعني الملائكة تستغفر لك عند الله سبحانه وتعالى. تبقى أنت مجرد إن أنت قاعدة تاكل، ده أنت بتاكلي أهو، دي حاجة من تلذذ حياة الدنيا. وبالرغم من ذلك الملائكه تستغفر لك عند ملك الملوك، تقول له يا رب اغفر لها اصلها قاعده تتسحر. يا نهار ابيض، ايه ايه اخرت، ما هذا الكرم من الكريم، والله العظيم ما هذا الاحسان من المحسن سبحانه وتعالى، ما هذا الشكر من الشكور. يعني يا رب ازاي نشكرك يا رب، فانا ما بعملش حاجه، ده انا قاعده اكل، ده انا قاعده اكل والاكل متعه اساسا. لا، وبالرغم من كده بتاخدي اجور، بس اهم حاجه ايه؟ الاحتساب. الاحتساب مش بس بتاخدي اجور، ده كمان الملائكه بتستغفر لك عند الله سبحانه وتعالى. ما يؤخذ من الحديث استحباب السحور وامتثال الامر الشرعي بفعله. هو استحباب ولا امر؟ هنبين الامر الموضوع ده دلوقتي. استحباب ولا وجوب؟ لا ينبغي تركه لما يحصل فيه من البركه، والبركه تحمل على الفعل وعلى المتسحر به. البركه هتبقى في المتسحر به اللي هو الطعام، وعلى الفعل نفسه اللي هو الاكل. ظاهر الامر الوجوب. هنا بقى اختلف العلماء بقى في موضوع ايه؟ في موضوع السحور ده، هل السحور واجب ولا السحور مستحب؟ قال لك مستحب، السحور مستحب مش واجب، خلاص كده. ايه الدليل؟ مش احنا قلنا الامر اي امر ظاهره الوجوب ما لم ياتي صارف يصرفه الى الاستحباب؟ طب ايه هو الصارف الذي صرفه الى الاستحباب؟ قال لك ايه بقى؟ قال لك ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه واصلوا الصيام في كم يوم كده، النبي صلى الله عليه وسلم فيه واصل الصيام هو واصحابه. وبما انه واصل الصيام ده دليل على ايه؟ على عدم وجوب السحور، ولكن على استحبابه. اذا ترتفع الشبهه عن وجوب السحور وتنتقل الى الاستحباب لقوله صلى الله عليه وسلم: تسحروا. فالإجماع على أن السحور مستحب، ومن تركه فقد ترك الأولى وهو الاقتداء بالسنة. وعن ابن عمر: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. احنا هندخل بقى دلوقتي في الكلام عن الفطر. تيالي ذكرت أنا مسألة، نعم تمام، هي ذكرت في الآخر. طيب، سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن رجلين. طبعا أنا بسمع الأيام دي حاجات فتاوى ما يعلم به إلا الله. يقولك إيه، كانت في أخت بتقول لي إن في واحدة بتقول لها إحنا المفروض تفطري، بس تفطري العشاء، مش عارفة يعني إيه اللي هو كلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فمش عارفة الخيط الأسود ده مش عارفة هيبقى إمتى، فالمهم إيه، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فقالتك الليل ده مش عارفة بيبدأ الساعة كام، فلا لا ما تفطريش عند أول المغرب. أو والله فتاوى بتطلع الأيام دي جميل، يعني ما شاء الله جهابيزة اللي طلعوها، تحس كده انهم ايه، اتاهم الله ما لم يأتي الاولين والاخرين. اللهم بارك، ما شاء الله، ربنا يخليهم للأمة يا رب. خلاص، فابن عمر هنا بيقول ايه بقى؟ لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها عن رجلين احدهما يعجل المغرب والافطار، يعني اول ما المغرب يأذن يفطر، ورجل يؤخر المغرب والافطار. الذي يعجل المغرب كان مين؟ كان عبد الله بن مسعود. واللي بيأخر المغرب كان مين؟ كان أبو موسى الأشعري. فقالت رضي الله عنها وأرضاها عن عبد الله بن مسعود: هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كان بيعمل إيه؟ كان بيعجل الفطر. وقال ابن عبد البر: أحاديث تأخير السحور وتعجيل الفطر متوافرة صحيحة. يبقى إحنا السنة عندنا إيه؟ نعجل الفطر ونؤخر الصحيح. وعن عبد الله بن أوفى ابن أبي أوفى قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم. تشعروا كده يا أخوات إن الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، يا بختهم بجد، حاجة يعني روعة ما شاء الله. فلما غابت الشمس قال لبعض القوم: يا فلان قم فجدح لنا. يعني إيه فجدح؟ يعني إيه؟ عارفة لو بيحرك الطعام في الحلة كده. فقال: يا رسول الله لو أمسيت. قال: انزل فجدح لنا 3 مرات. يعني إيه؟ هو كان عايز يأخر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: انزل واجدح لنا، يعني إيه؟ اطبخ لنا يعني. فنزل فجدح لهم، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. يعني إيه بقى فقد أفطر الصائم؟ يعني هو فعلا فطر بالفعل يعني؟ قال لك معنى قد أفطر الصائم: إما صار مفطرا بالحكم أي جاز له الفطر. يعني إيه قد أفطر الصائم؟ يعني قال لك أيوة، وما تشوفوا الليل رأيتم الليل، اللهم هذا إقبال ليلك. بنقولها إمتى؟ إقبال ليلك دي عند أذان المغرب. اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعائك فاغفر لي، خلاص. فطيب يبقى انا اول ما الاذان ياذن يبقى انا كده كاني رايت الايه؟ الليل. فقد افطر الصائم. يعني ايه افطر الصائم؟ يعني جاز له الفطر. او قال لي ده خبر للانشاء، يعني ايه؟ يعني وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيامره بيقول فليفطر الصائم. وروى البيهقي في السنن الكبرى ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم كانوا اعجل الناس افطارا وابطاهم سحورا. يبقى كانوا بيعملوا ايه؟ بيعجلوا الفطر. ايه الحكمه من تعجيل الفطر؟ خلاص، أول حاجة لألا يزاد في النهار فيكون بذلك زيادة في الفرض. أنا دلوقتي الفرض بتاعي من أذان الفجر لأذان المغرب، أنا دلوقتي لما أخر المغرب، لما أخر الفطر بعد المغرب بكتير واستنى مثلا لقرب العشاء، يبقى أنا عملت إيه كده؟ أنا كده زودت في الوقت بتاع العبادة، والعبادة مؤقتة يعني توقيتية لها وقت مش بمزاجي، يبقى أنا كده بزود في الفرض. تاني حاجة، الصوم عبادة لها بداية ولها نهاية، فلا نزيل عليها مما لم يأمر الله به. تعجيل الإفطار فيه إظهار السنة، لا يزال الدين ظاهرا، ها ما إيه؟ ما أظهر السنة. يبقى إحنا ما لازم إيه لما نعجل الفطر ده فيه إيه؟ إظهار للسنة. من أجمل المشاهد اللي الواحد بيشوفها لما الواحد بيبقى على الطريق في السفر، بحب جدا أسافر في وقت الوقت ده في رمضان. ليه؟ شوفي فعلا إيه يعني تهافت الناس إن أنت تفطري ولازم في الوقت ده ويدوكي طمر ويدوكي، ليه؟ تحس كده مش عارفة، تحس كده في حاجات جميلة بس مش مشكلة يعني. يبقى تعجيل الإفطار فيه إظهار للسنة، أسأل الله أن يجعلنا من أهلها، من أهل السنة. التعجيل بالإفطار أرأف بالعبد طبعا، يعني ربنا سبحانه وتعالى عدل ويرأف رؤوف رحيم، فأرأف للعبد إن هو يفطر خلاص كفاية كده. هذا فيه مخالفة لليهود والروافض الذين يؤخرون الإفطار إلى ظهور النجوم. شوفي بقى لما الدنيا تليل والسماء يطلع يبدأ فيها يطلع فيها نجوم، هما يبدأوا يفطروا، لا احنا بقى بنخالفه. ولكن في خطأ بيقع فيه كتير من الناس، اللي هو ايه بقى؟ اللي هو تضييع صلاة الجماعة بالنسبة للرجال بحجة المسارعة في الإفطار. ولكن تعجيل الإفطار يعني المبادرة وقت الأذان بإيه؟ إن أنا أكل تمر ومية مثلا. ففي حديث أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات أو حسوات من الله صلى الله عليه وسلم. فنقول طبعا إن إحنا السنة إن إحنا بنفطر على تمر ومية مثلا أو تمر وعصير أي حاجة، تمام. لو أمر الدين يبقى جميل جدا، تحفة طبعا. ثم نذهب لنصلي السنة، نصلي المغرب يعني، ثم نفطر، ثم بعد ذلك ممكن تكملي سنة المغرب. نقول إيه وإحنا بنفطر؟ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذا الحديث حسنه الألباني، لأن كان في كلام السنة اللي فاتت أو مش عارفة إمتى قال لك إن لا ده حديث ضعيف ومفروض ما نقولوش، لا حسنه الألباني، خرجه أبو داود والنسائي، اللي هو ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وأما ما روي عن معاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال: بسم الله اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فالراجح أن إسناده ضعيف، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. وهنا تأتي لفتة طيبة لابد أن ننبه عليها، أن الإنسان لما يصيب ظمأ فعند الإفطار يذهب الظمأ وتبتل العروق ويثبت الأجر إن شاء الله. هي دي الحياة اللي احنا عايشينها أخوي، سيذهب تعبها ويذهب شقاؤها ويذهب همها ويبقى ما فعله المرء من طاعات وثبت الأجر إن شاء الله. حدثيني كده وقوليلي عن عطشك اللي انت عطشتيه في رمضان السنة اللي فاتت، حدثيني كده وقوليلي عن جوعك اللي وجع بطنك من 5 سنين، لم يبقى، ذهب، ويبقى الأجر مكتوب ومفطور عند الله سبحانه وتعالى. وهكذا تعبك في القيام وتعبك في الصلاة وتعبك في حفظ القرآن وتعبك في القربات وتعبك في الزي الشرعي وتعبك في الذكر وتعبك في أي قربة بتتقرب بها إلى الله، هل أنت فاكراها؟ التسبيحات اللي أنت سبحتيها رمضان اللي فات فاكراها؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللي قلتيها الجمعة اللي فاتت فاكراها؟ فاكراها؟ الأكل اللي أنت أكلتيه للفقراء رمضان اللي فات فاكراه؟ أحصاه الله ونسوه وثبت الأجر إن شاء الله. اللهم ثبت أجورنا واكتب لنا الأجر الجزيل وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم آمين. طيب طبعا مسألة اللي هي السحور مستحبة أم واجب خلاص أنا اتكلمت فيها واتكلمت في موضوع أين الصارف إلى الاستحباب، خلاص اتكلمت فيه. طيب سؤال، متى يصبح السحور واجبا؟ إمتى السحور يبقى واجب؟ مش إحنا قلنا أنه السحور مستحب لكن ممكن يبقى واجب، في حق مين؟ في حق من يضعف ويغمى عليه مثلا، فما لم لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إيه الواجب؟ الصلاة مثلا، خلاص، الصيام، هصوم كويس وهيبقى عندي صحة، وا وا وا ده واجب. طب بس مش هيتم غير بالسحور، يبقى بقى واجب. يبقى واحدة مثلا بتضعف جدا أثناء النهار يبقى ده وبيكاد يغمى عليها، يبقى احنا بنقول لها إيه؟ السحور في حقك واجبا وليس مستحبا. طيب ننتقل بعد كده للحديث اللي بعد كده، عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم. قال أنس قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. الله أكبر، الحديث ده بقى بصوا يعني بيخلي الواحد كده عارفة اللي هو إيه، يا أرض تسقي وبنعين، عارفة الناس دي يا جماعة كانوا بيحسبوا أوقاتهم بالآيات، كانوا بيحسبوا الأوقات بالآيات، مش مثلا يقولوا إيه هو الفرق ما بين الأذان والسحور كم دقيقة أو قد إيه، هو الوقت ما بين الأذان والسحور قد إيه، قال له لا يعني بص هو إيه يعني مثلا بدل ما يقوله مثلا هي ربع ساعة أو 10 دقايق راح يقوله إيه قدر كده 50 آية. يقال إن في السلف كان في التابعين كانوا بيحسبوا المشوار من البيت للبيت بالآيات، يقول له مثلا إيه أنا جاي لك، هو انا الفرق ما بينه وما بينك قد ايه بالعربيه، الفرق ما بينه وما بينك مثلا ايه يعني قول مثلا كده ايه جزء، انتوا متخيلين أخير. لا لا انتوا متخيلين المنظر، احنا بقى ايه يعني كده اللي هو مش عارفين اصلا مين يودي على فين. لا لا الناس دي بجد كانت لا اطهر قلوب واطهر عقول، حق لهم ان هم كانوا يكونوا سبحان الله صحبه النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا بقى صراحه تذكرت دلوقتي حاجه مهمه جدا يا جماعه، أرجوكم بطلوا لعب بالقرآن، كلمة شديدة جدا وأنا مش قادرة أقولها بس دي حقيقة، ده اللي بيحصل، اللي هو إيه بقى أين حفاظ سورة البقرة يلا يدخلوا، مش عارفة بيدخلوا يعملوا إيه يعني. كل واحدة تقول آية والتانية تكمل وراها، كل واحدة تقول آية ونشوف مش عارفة الآية التانية هتيجي مش عارفة زي الآية الأولانية ولا لا، طب ونحسب ونشوف وإن مش عارفة هيعمل إيه هياخد مش عارفة آيس كريم إيه ده، ما هذا؟ قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا اليوم، انتوا بتعملوا ايه يا جماعه؟ هو قال هذا القران انزل، تقول لك احنا ما بنعملش حاجه غلط، احنا ما بنقولش حاجه غلط، احنا مجرد ان احنا بنقول كملي ورايا، ايه كملي ورايا؟ طب ما تكملي حضرتك على ما تقعدي تتابعي لي الكومنتات دي تكوني جبتي لي الجزء، والله العظيم ما تكملي مع نفسك حضرتك، ما تروحي تراجعي على معلمتك، ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ ما هذا الابتداع في الدين ده؟ والله انا قلتها، هي لم ترتقي للبدعة. انا قلت ان هي لم ترتقي للبدعة. ليه؟ لان البدعة فيها حتة صح وحتة غلط. بمعنى يعني مثلا الصلاة، لما يقولك مثلا صلاة الرغائب، الصلاة الرغائب دي ايه؟ هي صلاة. الصلاة دي مشروعة ولا مش مشروعة؟ مشروعة. ان الله سبحانه وتعالى امرنا بها ولا ما امرناش بها؟ امرنا بها. طيب يبقى في صلاة اهي، لكن في طريقة مش ما ثبتتش على النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هي دي البدعة. لكن دي بقى ولا دي ولا دي، ولا هي عبادة مشروعة ولا هي ها ما ثبتتش على النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ما فيش خالص. يبقى هي انا زي ما انا قلتها مع اختي بتسالني من كام يوم، قلت لها والله هذه الاشياء لم ترتقي اصلا لمقام البدعة حتى. تخيلي بقى، عارفه اللي هو ايه؟ تاليف، إيه استخفاف، إيه استظراف، حاجه كده، حاجه تحرق الدم. يعني بتعملي ايه؟ الناس اللي بتكتب البوستات دي مين؟ وانتوا يا بنات بتدخلوا تعلقوا عليها ليه؟ عشان تعرفي الناس ان انت حافظه سوره البقره، وان انت ما شاء الله يعني جاست لايك ذات، هتشوفي الايه هتقومي مديها الايه وبعدها على طول. ايه ده؟ ايه ده يا بنات؟ ايه يا جماعه؟ عايزين نترفع عن هذه الاشياء. علاقتك بالقران دي علاقه ربانيه ما بينك وما بين ربنا، علاقه خاصه، رجلا سلما لرجل. ده الواحد بيسمع لمعلمته وبيبقى بيقول يا رب شويه اخلاص، لما بيخلص من التسميع بيخلص من التسميع بيبقى بيقول يعني يا رب استرني، يا رب انا بحسن صوتي لمين ولا بجوز صوتي لمين. وطبعا الانسان بيترقى سبحان الله. يعني الواحد في اول مثلا طريقه في موضوع حفظ القران كان بيحب مثلا يبقى يعني برضه يحسن صوته، مش عارف يقول برضه دينيه واحتساب، بعد كده بيتخلص بفضل الله سبحانه وتعالى من الحاجات دي بالدعاء، بالدعاء بقى والانشغال والمواضيع دي ما بتبقاش واكله دماغه. لكن انا عايز اقوله، ما هذا التعامل مع القران؟ الناس دي كانت بتحسب اوقاتها بالقران، مش احنا خشي واكتبي واللي يكتب وافتحي سوره يونس وشوفي اول رساله هتظهر لك ايه، واول رساله واول ايه هتشوفيها دي رساله من ربنا. ايه احنا بنلعب البخت بالقران؟ هذه اشياء يندى لها الجبين. اسال الله سبحانه وتعالى والله ان يغفر لنا، والله اسال الله ان يغفر لنا. طيب هنا بقى في هذا الحديث، سيدنا انس بن مالك بيسأل سيدنا زيد بن ثابت، بيقول له هو كان النبي صلى الله عليه وسلم لما قام صلى بيته بعد ما اتصحى كان قد ايه بقى ما بين السحور والايه والاذان؟ طبعا هو هنا يقصد الاذان، يعني ما بين السحور والاقامه. يعني طبعا هي قال لك ان الصحابه قاموا لصلاه الفجر من مجلس السحور او من طعام السحور، وهذا يدل على ان المجلس الذي جلسوه للسحور ليس بينه وبين صلاه الفجر فاصل طويل، يعني يا دوبك هم خلصوا السحور وقاموا صلوا. وقول زيد قدره 50 ايه، أي في القراءة المتوسطة، وخمسين آية في قراءتها قراءة متوسطة في حساب الساعات تكون في حدود 10 دقائق، وممكن أقل من كده حسب طبعا الآيات. هو هنا بقى بيبين لنا إيه؟ بيقيد هذا السؤال أنه من السنة أن يؤخر السحور، على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما انتهى من السحور عمل إيه؟ أم صلى. وهذا فيه ما فيه من البركة اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الروايات هذا الحديث في الصحيح قال ثم قاموا إلى الصلاة، قلت كم بينهما، يعني ما بين السحور والصلاة؟ قال قدر 50 أو 60 آية. على ماذا يعود الضمير في بينهما؟ يعود على ما بين الصلاة السحور والصلاة، ليس على السحور والأذان، لكن السحور والإيه والصلاة. ولهذا قال بعض أهل العلم إن المراد بقوله في هذا الحديث كم بين الأذان والسحور، أي كم بين الإقامة والسحور، لأن الإقامة يطلق عليها أذان كما في حديث بين كل أذانين صلاة. بناخد إيه من الحديث ده؟ أفضلية تأخير السحور إلى قبيل الفجر. أفضلية. تيجي مثلا أختي تقولك إيه، طب أنا بحب أتسحر وأنام عشان عندي امتحانات وبتاع، ماشي مفيش مشكلة خالص. إحنا بنقول أفضلية، لكن لو اتسحرتي قبل ما تنامي مفيش مشكلة هيعلى. المبادرة بصلاة الصبح حيث قربت من وقت الإمساك. وقت الإمساك هو طلوع الفجر اللي هو إيه؟ اللي هو الأذان، كما قوله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وبهذا يتضح أن ما يجعله الناس من وقتين، وقت للإمساك ووقت لطلوع الفجر، بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. آه تيجي بقى للإمساكيات يقول لك ايه وقت الامساك مثلا خلاص 4 إلا ربع والاذان 4، ايه ده بقى حضرتك؟ لا لا استنى، انت كتبت الكلام ده منين؟ مين اللي قال ان في، كنا زمان بنسمعها في الاذاعه اللي هو ايه مدفع الامساك اضرب بوم، ايه ده؟ لا ايه ده يعني ايه مدفع الامساك اضرب؟ والله العظيم هذا كان حق، والدي بقى يلا يا جماعه خلاص امسكنا. طب ايه؟ طب هنمسك ليه يا عم الحاج؟ ما لسه الفجر ما اذنش. لا خلاص هم قالوا وقف على الامساك. مفيش كلام من ده. هذا ليس من الشرع في شيء. هذا ليس من الشرع في شيء. يبقى كل ان انا اعمل او الامساكيه تقول لي ان وقت الامساك الساعه 4 الا ربع وصلاه الفجر الساعه 4 هذه بدعه ووسوسه من الشيطان ليلبس علينا ديننا. السنه الصحيحه الامساك مع اذان الفجر. في بقى ناس منهم من بتوع الامساكية دول يقول لك ايه قدر 50 آية بيان مشروعية الامساكية، يعني ان هو ايه امسك عن الاكل او عن الطعام قبل الاذان بعشر دقائق. خطأ، هذا فهم خطأ. ليه؟ لانه هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لان هذا من التكلف. واما من يقول ان حديث زيد هذا يوضح ان بين سحور النبي صلى الله عليه وسلم وبين الاذان عشر دقائق، هذا معناه أن الرجل يجب عليه أن يمسك بعد السحور أي قبل الأذان بعشر دقائق. والرد على ذلك أن سحور النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل الأذان بعشر دقائق قبل ما يأذن بعشر دقائق، ولكنه لم يمسك قبلها بعشر دقائق، ما حصلش. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر اللي هو الفجر الصادق. لأن في السعودية مثلا وانت هناك بيبقى فيه فجرين، فجر بيأذن بدري شويه وفي فجر الصادق. احنا عندنا هنا اذان واحد، هم عندهم هناك اذانين، فالاذان الثاني بالنسبه لهم هو ده اللي ايه، هو ده اللي بيؤخذ بيه، اللي هو اذان مين؟ ابن ام مكتوم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عليه هنا، اي الاذان الثاني. اذا هناك متسع من الوقت. وقال صلى الله عليه وسلم اذا سمع احدكم النداء والاناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. يعني ايه؟ واحد ماسك الكوبايه وبتشرب اهي، والأذان أذن خلاص، والمية بقها خلاص كبلع المية دي وتسيب الكوباية. لكن بقى في ناس بيقولك إيه، لأ لما مش عارفة لما يخلص أذان، لا مش كلام. أنت أول ما تسمع الله أكبر سيب الكوباية على طول، سيب الرغيف، سيب اللقمة، خلاص شكرا أمسك. وهذا دليل على جواز الأكل والشرب إلى سماع الأذان. طب سؤال، أنا حوالي خمس ست مآذن وكل واحد فيهم بيأذن في وقت، أمسك على أنهي مأذنة؟ أمسك على أنهي مسجد؟ أنهي؟ قوليلي. تمسكي على مسجد معين تحدديه تفطري عليه وتمسكي عليه. ركزي معايا، يعني مثلا جنبي هنا مسجد أواز ومسجد الشاذلية ومسجد الملك خلاص ومسجد الخياط، كل دول بيجيلي أذنات. أنا أفطر على مين وأمسك على مين؟ أحدد واحد، مش بهواية بقى، مش مثلا ايه لا انا هشوف الاطول نفسا او الابعد في السحور والاقرب في الافطار، لا انا احدد واحد. مثلا مسجد اباظه مثلا بيأذن دلوقتي اهو للفجر، امسك اذن في الافطار افطر، لان يعني الموضوع ده طبعا عندنا كلنا. فانت تحددي لك مسجد واحد بصوت واحد هو ده اللي تمسكي عليه وتفطري عليه خروجا من الخلاف. خلاص. طيب هنسيب مسألة الجنابة للأسبوع الجاي إن شاء الله، وهاخد بعض هنقرأ بعض الفتاوى لأن الموضوع ده مهم جدا. ما قولكم فيما يسمى بموعد الإمساك المطبوع في كثير من التقاويم، وعادة ما يكون قبل أذان الفجر بربع أو ثلث ساعة، فهل يحرم على المسلم أن يأكل في هذا الوقت؟ الجواب إن الإمساك قبل أذان الفجر والمتعارف عليه لدى كثير من الناس، حيث أنهم يمتنعون عن الطعام والشراب إذا حان موعد الإمساك ويعتبرون أن وقت الصوم قد بدأ، إن هذا الإمساك بدعة ما أنزل الله بها من سلطان ولا دليل على جوازه في الكتاب أو السنة، وفيه نوع من الغلو والتشدد الذي نهى عنه الشرع إذا التزم به المسلم. والأصل أن وقت الصيام يبدأ بطلوع الفجر الصادق وهو موعد أذان الفجر. يقول الله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وبناء على ذلك يجوز للمسلم أن يستمر في الأكل والشرب إلى أن يؤذن لصلاة الفجر. ده هو بص ده كوباية الشاي أخوات ما بتحلاش غير في الثلاث دقائق اللي قبل أذان الفجر دي. يعني هي دي البق ده بيبقى ليه طعم مختلف، لو شربتي بدري شويه ما بيبقاش فيه طعم، سبحان الله. ولا يحرم عليه الطعام او الشراب الا اذا دخل عليه وقت صلاه الفجر، وهذا الإمساك المبتدع يتعارض مع موارد السنة النبوية من تأخير السحور، وذلك كما ورد في عدة أحاديث منها ما رواه الإمام البخاري. قال: باب تعجيل السحور. ثم ساق بسنده عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنت أتسحر في أهله ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هي صلاة الفجر، وغيرها من الأحاديث. نعم. طيب هكتفي بكده النهاردة إن شاء الله، وهاخد الشات، وإن شاء الله بإذن الله الأسبوع القادم نكمل ما بدأناه من حديث في فقه الصيام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. تفضل. لا، أذان الراديو ما ينفعش، لأن أذان الراديو في مكان وأنت في مكان. أذان الراديو في مكان وأنت في مكان، فالمفروض إن المكان اللي أنت فيه ده ليه وقت غير وقت مغرب ومشرق غير وقت أذان الراديو. إياكم نص. من سقط عنه الصيام كالحمل وكالحامل والمريض والمرضعة تصلي صلاة الترويح، دي عبادة ودي عبادة، إيه علاقة الترويح بالصيام؟ دي حاجة ودي حاجة. طبعا ينفع. يا رب، اللهم آمين. آمين. تتأكدي ازاي ان الحيض مش موجود؟ ان انت خلاص يبقى خلص الحيض ومفيش دم بينزل، وتنزل حاجة اسمها القصة البيضاء، وهو سائل لزج ابيض شفاف، او يبقى في جفاف تام. معلش يا اخوات، مع اذنكم، اللي ما حضرش من الاول يرجع تاني للمحاضرة، هتلاقوها على الفيس دلوقتي. لو صحيت متأخرة عن القيام اصلي ركعتين قيام وركعة وتر، ولا اتسحر الاول؟ لو صحيت متأخرة عن القيام تصلي ركعتين قيام وركعة، يعني أقل شيء ركعة الوتر، لا تتركيها أبدا وتتسحري. ربنا يبارك فيك يا هدير، وأنا كمان بحبك. اللي كان عليها أيام من سنين كتير وحابة تقضيها دلوقتي ينفع؟ طبعا ينفع، طالما هتعرف تقضي تقضي، لو مش هتعرف تقضي تطعم، والأولى والأحرى أنها تقضي وتطعم الاثنين مع بعض. وإياكم يا دعاء يا رب. أنت فينك يا دعاء؟ وحشاني والله دعاء ريحان. بنحب حلقات الطبيعي، العقيدة حب مش طبيعي، اللي هي مش دي بقى قصدك التوحيد يعني. حبيت قلبي يا حاجة مديحة، كنت موجودة والله بس كنت جاهلة برضو يعني، وما زلت. هل في الفطار بستنى لما المؤذن يتشاهد، ولا أقول أول ما يقول الله أكبر؟ أول ما يقول الله أكبر انطلق. بعد قراءة القرآن نقول صدق الله العظيم ولا بدعة؟ فيها كلام، والأحرى والأولى إن إحنا نقول دعاء ختم المسجد المجلس: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، صدق الله العظيم. آمين يا رب. آمين آمين آمين يا زوم يوزر، اللهم تقبل منك. أحبك ربي الذي أحبتني فيه يا رب يا سهى. آمين يا رب. وإياكم وإياكم. لو حصل الطهر من الحيض بعد الفجر، بعد الفجر هل أمسك وأصلي وأبقى أو أبقى أعيد صيامه؟ خلاص انت انتهرتي من الحيض بعد الفجر، اذا انت كنت حائض وقت تبييت النيه، ومن لم يجمع النيه ها فلا صوم له. يبقى خلاص انت مفطره، هتشق على نفسك ليه؟ اللهم لك الحمد يا ولاء، ربنا له الحمد والمنه. حسيت بريحه رمضان قوي النهارده، اللهم لك الحمد يا رب. الحمد لله يا رنا. ببلاد بره ما عندنا اذان، شو نعمل؟ بيبقى في تقدير يا اخت هلال، بيبقى في تقدير المفروض ان السفارات المسلمه بتنزله. تحت البيت في جامع، امسك وافطر عليه بدل اي اذان؟ يعني انت ادرى بقى، يعني انت طالما في مسجد قريب منك كده خلاص امسكي وافطري عليه. نكفر عن اللي فات ازاي؟ مشكلة والله. كثرة النوافل الأخوات، وكثرة الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وشكر النعمة اللي احنا فيها دلوقتي اللي هو العلم، والخروج من الظلمات إلى النور نشكرها، والله سبحانه وتعالى وعده مؤكد: لإن شكرتم لأزيدنكم. شفتي القصة البيضاء بعد أذان الفجر؟ يعني أنت كنت في شك قبل الأذان، صح ولا لأ؟ يا أم خديجة، مش أنت كنت في شك قبل الأذان؟ جاوبيني. نيتي لم تجزئني لأني لم أتأكد من طهري، صح. ساعات كنت بفطر على مسجد وأمسك على مسجد، يعني إحنا بنقول في فوارق بس، يعني أنا برضو بجهالة. نستغفر الله سبحانه وتعالى ونكسر من النوافل، نفس القصة برضو. لو شكيت اني ما طهرتي يبقى ما انوي الصيام. نعم بصي خلاص طالما انت شكيتي ان انت ما طهرتيش يبقى ما انتيش اصلا صيام بقى في اليوم ده. واياكم يعني الملزمه تلاقيها فين في القاهره؟ لا الملزمه هنا حبيبتي خديها بي دي اف واطبعيها زي ما انت عايزه. لو صليت الفرض ممكن انوي سنه واصلي الفرض تاني او انوي انها صلاه فاتتني هل ده صحيح؟ لا طبعا. يعني ايه صلاه الفرض تنويها ان هي سنه؟ الكلام ده لو انت داخله مع امام يعني، يعني مثلا لو انت داخله مع امام هيصلي هو الفرض مثلا يعني خلاص، يعني مثلا امام هيصلي المغرب خلاص وانت كنت صليتي المغرب في بيتك بس انت عايزه تصلي، ممكن انت تدخلي معايا بنيه السنه وهو بنيه الفرض ماشي دي ما فيهاش مشكله وتصلي الفرض تاني. طب ما انت لا ده المفروض انت تكوني صليتيه اصلا، لكن ما ينفعش تصلي السنه وتسيب الفرض، الاول تعتني بالفرض. زوجي تزوجته على اساس انه مش بيدخن واكتشفت بعد الزواج انه مدخن، مش عارفه اتعامل مع النقطه دي خالص او اتقبلها، اعمل ايه؟ ادعيله كتير يا اسماء، ادعيله ربنا يصرف عنه هذا السوء. لو نويت السحور ونمت ولم استيقظ ليس عليك شيء، واحنا قلنا مستحب وليس واجب. نعم يا حاجه صباح كنا في جهل. سمعت حد قال ممكن انوي من اول رمضان لغايه اخره 101، احنا قلنا ان الامر فيه خلاف، قلنا ان ده راي الامام مالك، ولكن الاصح وهو راي الجمهور ان انت تنوي كل يوم بنيه بنيه منفصله. كنت اشرب اثناء الاذان حتى ينتهي، هل كان صيامي باطل؟ للاسف احتمال كبير جدا يبقى باطل، بس برضه محتاجين فيها فتوى شرعيه، فانا لا افتيكي فيها الا ان نرجع الى مفتي. الدوره بتاعتي في رمضان ممكن تاخد 10 ايام، فانا ببقى ناويه اصوم من اليوم السابع وبتسحر وللاسف بنزل اخر اليوم خط بسيط. لا تجزئك، كل الايام ديت انت مفطره فيها، لا تجزئك، مفيش. انت بتقولي بتنوي وانت شك. احنا بص اخوات احنا اصلنا اصل، يبقى الاصل على ما هو عليه خلاص كده، يبقى ما كان على ما كان عليه. الاصل ان انا حائض، يبقى لو نويت وانا شاكه النيه دي لا تجزئني. احنا قلنا ان اول شرط في شروط النيه الصحيحه ان هي تبقى ايه؟ ها؟ الجزم المنافي للشك، في شك يبقى النيه باطل. اللهم امين. كنت على سفر فافطرت ظنا مني ان الاذان اذن، ولكن عندما وصلت البلد لقيت الاذان اذن، هل صيامي صحيح؟ يعني ايه مش فاهم. ربنا يشفيك يا رب يا دكتوره فردوس، انت كل مريضه اللهم امين. لو حد ما سمعش الاذان وشرب بعد الاذان، ما سمعش الاذان الزوم طلعني يعني. الاسئله فين تاني؟ مش عارفه صباح كده، للاسف الاسئله راحت من عندي لما الزوم طلعني. طيب يا اخواتي نكمل ان شاء الله الاسبوع الجاي على خير باذن الله، وبكره طبعا ان شاء الله ميعادنا مع هذا كتابنا ان شاء الله. اسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل مني ومنكم صالح الاعمال، جزاكم الجنه مستقرا ومدخلا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.